تشرب جرح دمع ظل كل اللي انت عايزه انا عزمك عليه تطلب وين ظل نار امر وقول لي نفسك في تشرب جرح دمع ظل كل اللي انت عايزه انا عزمك عليه تطلب وين مر نار امر وقول لي نفسك في كله من خيرك كتر ألف خيرك كله من خيرك كتر ألف خيرك بادي عليك روح ربنا يديك على قد ضميرك أنا حالف نسيبك وشايل لك نصيبك أنا حالف نسيبك وشايل لك نصيبك بيني وبينك حساب شايل لك ميت عذاب وكل ده من نصيبك والمرة دي أنا اللي حاس أنا عزمك عشان نتحاس أصلا أنا دي أقولك كالعادة بس بجد ما كنتش فاضي بس فضيتلك والمرة دي هتاخد حقك وزيادة كله من خيرك كتر ألف خيرك كله من خيرك كله من خيرك ألف خيرك خليت نادي عليك روح ربنا يديك على قد ضميرك كتر ألف خيرك كله من خيرك كتر ألف خيرك بدي عليك روح ربنا يديك على قد ضميرك أنا حالف نسيبك وشايل لك نصيبك أنا حالف نسيبك حالف نسيبك شايل لك ميت عذاب وكل ده من نصيبك والمرة دي أنا اللي حاس أنا عزمك عشان نتحاس أصلا أنا دي أقولك كالعادة بس بجد ما كنتش فاضي بس فضيتلك والمرة دي هتاخد حقك وزيادة كله من خيرك كتر ألف خيرك شايل لك نصيبك.